بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم واكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا قيل لكم هل في الدين بدعة حسنة؟ فما هو الجواب؟ ليس هناك بدعة حسنة. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. كل هذا من ألفاظ العموم، لا يبقى أي شيء. ليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا. لماذا؟ كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نعم، ولو رأى الناس حسنة، قل من؟ ابن عمر قال وإن رآها الناس حسنة. فإذا يؤكد أن لا يوجد في الدين بدعة حسنة أبدا، بدعة حسنة. تم. فماذا عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح؟ فقال نعم البدعة، هي البدعة اللغوية. من قال هذا؟ الشيخ العثيمين. من المتقدمين؟ الشاطبي. ما أذكر، ممكن أنا ما طلعت هذا. كان الشيخ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، مما ذكرت لكم الإمام ابن رجب، الإمام ابن رجب في فتح الباري. فقال أن البدعة تنقسم، فقال أن الإمام الشافعي من قول الإمام الشافعي قال البدعة تنقسم لقسمين، مذمومة وحسنة. فقال أما الحسنة فالمراد بذلك البدعة لغوية. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة. فمراد الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم البدعة، هي أي من حيث اللغة. يجوز أن يتكلم بالمقتضى اللغوي بدعة، كذلك قال سبحانه وتعالى وصل عليهم. الآن تكلم سبحانه وتعالى بالمقتضى اللغوي، وصل عليهم. صل عليهم إيش معنى هذا؟ تدعو لهم، هذا بمقتضى اللغوي. فيجوز تتكلم بالمقتضى اللغوي، فالبدعة هنا بالمقتضى اللغوي، كما قال سبحانه وتعالى كل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول الرسل أدعوكم إلى التوحيد، بل سبقني من الرسول كثير، من الرسل كثير. ها هنا كذلك أن يعمل بدعة، أي هذا الشيء ما حصل فيه على الوجه الاستمرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل في البداية، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أنها تفرض على المسلمين فترك ذلك. وقالت عائشة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل العمل ويخشى ويتركها، قال خشية أنها تفرض عليهم، فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أنها تفرض. فلما أمن المسلمون أنها لا تفرض، لأن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات انقطع الوحي، فآمنوا أنه أن تلك الصلاة لم تكن مفروضة عليهم. فبعد ذلك بارك الله فيكم رأى عمر بن الخطاب أنهم يجمعونه على قاري واحد، فقال نعم البدعة، أي هذا الشيء لم يسبق في الإسلام من حيث على سبيل الاستمرار. وإلا لو لم يكن مشروعا فهذا لا يجوز، لأن إنما نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما هي البدعة؟ هذه الآية، ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وتقرب به والتزم ذلك. كما قلنا الفرق بين البدعة والمخالف للأمر الله سبحانه وتعالى، لأن كلا من المبتدع وكذلك من العاصي، كلاهما يخالفون الشرع، لكن متى يقال أنه مبتدع؟ إذا التزم، أي اتخذ ذلك تلك المعصية عبادة ويتقرب إلى الله عز وجل، يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فالآن أصبح ذلك الفعل بدعة. نعم. وأما الذي يخالف الكتاب والسنة ويعصي الله سبحانه وتعالى على المقتضى الهوى إلى آخره، فهذا لا يقال أنه مبتدع إلا إذا التزم. فذلك يقال في البدعة، يقال كل ما خالف الكتاب والسنة مما لم يأمر به سبحانه وتعالى ولم يأذن سبحانه وتعالى والتزم ذلك صاحبه، أي اتخذ ذلك دينا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو البدعة وكل ذلك مذمومة. نعم. قال فإذا قيل لك من شر البرية الذين يجب علينا بغضهم، فقول هم اليهود والنصارى والمشركون. والدليل قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن هؤلاء المذكورين من المشركين وكذلك من الذين أوتوا الكتاب هم شر البرية، شر البرية الشر الخلق. فإذا كانوا هم شر الخلق معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم، بل الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء اليهود أنهم مغضوب عليهم. قال سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم، أي لا تهدني صراط الذين غضبت عليهم. غير المغضوب عليهم اليهود الذين علموا وتركوا العلم، أي الغاوون. فهؤلاء بغض الله سبحانه وتعالى يبغضهم، فكذلك لابد أنك تبغض هؤلاء، لأن كما محبتك تابعة، نعم تابعة لمحبة الله، فكذلك بغضك يكون تابعا لبغض الله سبحانه وتعالى. وهذا هو يسمى الولاء والبراء. الولاء لمن استقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه وتنصره وتنصحه وتؤيده إلى آخره من المحاسن. وكذلك البغض في الله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة في من؟ في إبراهيم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون. لا يكفي أنك تتبرى من هؤلاء، تتبرى من هؤلاء ومما يعبدون، وكفرنا بكم، لا يكفي، تحكم عليهم بالكفر. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هل هو مؤقتا؟ لا، أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هذه الآيان دلت على ما قال الشيخ، أن هؤلاء يبغضون. لماذا؟ لأنهم خالفوا الشرع، تعبدوا بذلك، اتخذوا ذلك دينا، فهؤلاء يبغضون في الله سبحانه وتعالى. والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، فمن تمسك بذلك فقد تمسك يعني مسكة عظيمة إن شاء الله، لا يضل ولا يشقى. نعم. قال وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، كذلك هذه الآية العظيمة. فقال هنا سبحانه وتعالى: لا يوجد، قالوا هذا خبر، هذا على وجه الاستمرار، لا يوجد أبدا مؤمن ادعى الإيمان ويوجد في قلبه محبة للدين ومحبة لهؤلاء الكفار، لا يوجد في قلوب، في لا يجتمع بغض الكفار ومحبة، أو نعم حب الكفار وحب الدين في قلب رجل واحد. يعني من حيث الدين قد تحب يعني أمك وأباك إن بقوا على الكفر، من حيث أنهم أحسنوا إليك، هذا يسمى المحبة الطبيعية، لكن تحبه لدينه هذا شيء عظيم، أو تحبه لما عنده من الدنيا، هذا كذلك ما ينفع. هذه المحبة، إنما المحبة تكون لله سبحانه وتعالى، وإن كان أفقر الناس وكان مستقيما على كتاب الله فهذا تحبه المحبة العظيمة وتجله. وأما من كان غاوي من المبتدع وعنده من المال وعنده من الفصاحة وهو غاوي على طريقه، فلا تبغضه في الله سبحانه وتعالى وإن كان عنده ما عنده، لأن المعيار عندنا أهل السنة والجماعة هو الاستقامة وعدمها، فمن استقام أحببناه ومن لم يستقيم نبغضه في الله سبحانه وتعالى. لا تجد يا محمد قوما، وهذا عام، ممن أنزل عليهم الكتاب، لأن الآن نكر في سياق النفي عم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون أن يحبون من حاد الله، أي من خالف الله سبحانه وتعالى وحارب الله ورسوله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن أحببت الكفار تحبهم لدينهم فهذه محبة كفرية شركية، إن تحب الكفار لما عنده من الدنيا فهذا كذلك محبة معصية، إن تحب أباك وأمك لما فيهم من الإحسان وهم أبوي كما قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كانوا كفارة، صاحبهما في الدنيا معروفة، فهذا محبة طبيعية، طبيعية. نعم. فإذا المحبة ثلاثة، هذا باب عظيم. نعم. والآية في ذلك كثيرة، لكن هذا يكفي إن شاء الله. قال: فإذا قيل لك ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هذه كلمة يعني عند أصحاب الغرب مكونة من كلمتين، ديموس وكراتوس، هذه كلمة يونانية لغريك، فيقولون ديموس بمعنى الشعب، كراتوس بمعنى السلطة، أي السلطة تكون للشعب، أن الشعب هو الذي يحكم، فما غلب الشعب يعني في شيء فحكمهم للأغلبية، فذلك قالوا ديموكراتوس، أي الحكم للأغلبية. والديمقراطية هذه من أفكار الغرب، ليس من دين الإسلام أبدا، عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم بالأغلبية، بل يحكم على الأغلبية أنها قد تكون، بل تكون الأصل فيها ليست على الصواب، فقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وذكر الإمام محمد ابن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية أن من مسائل الجاهلية التي تمسك بها الجاهليون أنهم يتمسكون بالأغلبية، فمتى وجدوا الأغلبية آمنوا بها وقربوها وإلى أيدوها. أما المسلم هو ينظر في إيش؟ في الحق. هذه الجماعة وهذا هو الحق. الجماعة ما وافقت الحق وإن كنت واحدة كما قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه. وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، مع أنه كان واحدا لكن أمة قانتا لله، يقوم مقام الأمة في توحيد الله وفي عبادة الله وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليس بكثرة، وإلا لا لم يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه رجل ورجلين، ويأتي النبي معه رهط. لو كانت العبرة بيش بالمتابعة بالأكثرية لكان هؤلاء لكان ذلك دليل على أنه لا كان على ضلال، ولكن هؤلاء المرسلون كانوا بارك الله فيكم أرسلوا من الله سبحانه وتعالى، ومع الفصاحة ومع البينات والبراهين، ولكن هؤلاء عارضوا الحق وتركوا اتباعهم. فإذن وتركوا اتباعهم، فإذن الحق ليس مع الأغلبية، فإذن مبني على إيش؟ مبني على ضلالة. يعني مجرد الأغلبية هي تحكم، وسواء كان ذلك الحكم يعني الآن يقنن شيئا باطلا، أهم شيء ينظرون في إيش؟ في الأغلبية، ما ينظرون في الحكم. الآن مثلا لو اتفقوا على الحكم باللواط فعندهم يجوز. لماذا؟ لأن الشعب صوتوا وكان أصواتهم أغلبية في إيش؟ في تحكيم باللواط. فعندهم ما ينظرون في الحكم، ينظرون في الأغلبية، فما حكمت الأغلبية أخذوها دون النظر في ذلك الحكم. فالديمقراطية مبنية على مبادئ كفرية خطيرة جدا، ومن ذلك الحرية، حرية الدين. بل عندهم لا يقدسون الدين، بل هم يفصلون بين الدين وبين السياسة وبين الدولة، فيكون الدولة شيء والسياسة شيء والإسلام والدين هذا شيء آخر. هذا إنما يتعلق بالبيت، تصلي في البيت في المسجد، أما غير ذلك فلا يتعلق بالدولة إلى آخره. فالسياسة الشرعية عندهم لا تزين جناح بعوضة. نعم، كذلك حرية التعبير، فعندهم يجوز أنه يسب الله ويسب النبي ويسب الدين ويسب إلى آخره الرسول والأنبياء، يسب من يريد. لأش؟ لأنه حر، يجوز له أنه يتكلم بما شاء. فهي مبنية على مبادئ كفرية. لا نقول أن من حكم بشيء من الديمقراطية أنه كافر، لأن الديمقراطية في أشياء كفرية تنظر أولا في الحكم. ليس كل من حكم بشيء من الديمقراطية أنه كافر، أما من قال أنا أؤمن بديمقراطية فهذا قد آمن بالباطل وكفر بالله، لأن الديمقراطية مبنية على هذه الأشياء. لكن بعضهم يحكمون ببعض الأشياء كالانتخابات مثلا، ترى في بعض بلدان المسلمين هم الآن يستخدمون تلك الوسيلة التي هي الانتخابات وليدة من الديمقراطية. فمجرد الاستخدام والتوصل إلى الحكم والسلطة بالانتخابات هذا ليس بكفر، هذا تشبه بالكفار وهذا مخالفة للسنة والدين إلى آخره، لكن الحكم هذا مجرد ليس بكفر. فليس كل ما حكمت بديمقراطية أنه كفر، أما حكمت بالديمقراطية كلها هذا هو الكفر. أما بعضها تنظر في الحكم، فإن كان ذلك الحكم يقتضي ناقضا من نواقض الإسلام قلناه، فإذا كان هو يقتضي كفرا قلناه، إذا كان يقتضي جورا ظلما إلى آخره، فعلى حسب الحكم، على حسب الحكم. كذلك الحكم قد يكون بارك الله فيكم يعني مخالفا للكتاب والسنة، أي أنه من الظلم، لكن كذلك ننظر من جهة ثانية، وهو ذلك الحاكم ما هو الباعث، لماذا الآن تحكم بالانتخابات، وما لماذا الآن بارك الله فيكم يعني تأتي بالمعاصي وتأتي بالقوانين الوضعية. فإذا قال أجي بها لأن أفضلها على كتاب الله، أو أقول أن هذا الحكم يساوي كتاب الله، أو أنه ليس بمساوي وليس أفضل لكن يجوز لي أن أحكم بذلك الحكم يستحل الحرام، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان نيته يقتضي تكذيب هذه الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا كافر بالله، لأنه يدعي أن حكمه أحسن من كتاب الله، هذا تكذيب بهذه الآية، أو أنها تساوي أي أنها في الحسن سواء. كذلك قال أحسن ليس مساوى وليس أفضل من كتاب الله. وكذلك الذي يسوغ يقول يجوز لي، يقول حكم الله سبحانه وتعالى حسن وحكمي كذلك هو أدنى لكن يجوز لي أن أحكم بذلك الحكم، فهذا كذلك لا يجوز، إنما جاز لك أن تحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. أما من يعتقد أن ما فعل ينظر في الحكم أولا، إذا كان هذا الحكم كما قلنا ليس بناقل من نواقض الإسلام، أما من قال بارك الله فيكم يجوز حرية التعبير وحرية الأديان، ثم يقول نيتي حسنة إنما أريد كذا ليس تفضيلا وليس مساويا وليس كذا، هذا ما ينفعه أبدا. الآن لو قال واحد يعني الآن أمركم أن تسجدوا لله لكن ليس تفضيلا لكتاب الله وليس هذا ما ينفعه السجود لغير الله هذا كفر مجرد فتنظر في الحكم فإذا كان هذا الحكم لا يقتضي كفرا تنظر بعد ذلك في الباعث فإن كان تفضيلا مساويا يسوي كذلك بارك الله فيكم مسوغا يجوز نفسه فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى لكن متى الوقوف على هذا الباعث هذا ليس لك يا أخي لأن هذا يتعلق بالقلوب فإذا هو صرح بذلك يقول نعم الانتخابات أفضل من الشورى والانتخابات يساوي الشورى وإلى آخره تمام فهذا الآن قد كفر بالله سبحانه وتعالى صرح بذلك وأقر بذلك كفى بذلك بينة لكن الآن تقول ذلك الشخص ما من عام وإلا هو يقر بالانتخابات ويقر بذلك هذا يدل على أنه يفضل لو كان ما يحب ذلك لما فعل هذا لا يستدل يعني بيش بالاستمرار على أنه اعتقد أنه أفضل إلى آخره هذا لا يجوز دليل ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في تلك الغزوة لما يعني لحقوا رجلا من الكفار من المشركين أرادوا أن يقتلوه فرفع أسامة السيف فقال ذلك المشرك فقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنه بالرمح ليس سيف يعني طعنه بالرمح فقتلهم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قال ذلك خوفا من السلاح وفي بعض الرواية إنما قال ذلك متعوذا يخاف من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها أم لا الآن كيف تدري أنه ما قال ذلك صادقا هل نظرت في قلبه لا تستطيع ذلك فإذا الآن لا نستدل بالفعل على خراب القلب إلا إذا كان ذلك الفعل يقتضي كفرا بواح فنقول علانيتك وسريرتك خربة لماذا سب الله مثلا ويقول لا نيتي طيبة ما في نيتي طيبة سبت الله هذا انتهينا فتنظر في إيش تنظر فيكم في الحكم وتنظر كذلك في الباعث نعم هذا مهم جدا وقال سبحانه وتعالى كذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هذا هو أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم الآن يا رسول الله إنما أردنا بالتحاكم إلى هؤلاء الكهان ما أردنا ولا نعتقد أن ذلك الحكم وتلك المحكمة هي أحسن من محكمتك وإنما فعلنا ذلك إحسانا وتوفيقا فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي لا تتعرض لما في قلوبهم أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إنهاهم عن ذلك الشيء الذي هو التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على مجرد الحكم بالطاغوت أو أنه يقال أنه طاغوت هذا ليس بكافر طاغوت لا يعني أنه كافر قد يكون كافرا وقد لا يكون كما قال الإمام ابن باز وكذلك بارك الله فيكم قال ذلك الإمام ابن كثير قال المراد بالطاغوت هنا المراد الكفر بالباطل فكل ما كان باطلا فهو طاغوت لأنه تجاوز الحد هذا مهم يا إخوة قال رحمه الله قال فإذا قيل لك ما هي الديمقراطية فقل هي حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة فإذا قيل لك ما حكمها فقل هي شرك أكبر ما معنى ذلك أي الديمقراطية التي فيها حرية الأديان حرية التعبير والمساواة بين الذكر والأنثى إلى آخر من الأشياء التي تخالف الكتاب وتخالف السنة فالديمقراطية هي كلها القائمة الطويلة هذه فهذا هو شرك أكبر ليس يعني جزءا من أجزائها الانتخابات من الديمقراطية كفر أكبر شرك أكبر لا معصية من المعاصي بارك الله فيكم تشبه من الكفار وكذلك من الكبائر لكن هل هو كفر وشرك أكبر لا تفهم من هذه العبارة أن الشيخ يعني الآن يكفر كل من حكم بجزء من الديمقراطية لا يريد الديمقراطية الذي يقول مثلا آمنت بها الآن هو قد كفر بالله وأمن بالباطل لأن الطاغوت هذا هو الباطل نعم الكلية أيوة لأنه قال ما حكمها الهيئة يرجع لإيش ديمقراطية ما حكمها؟ شرط أكبر، لأن ما من ديمقراطية إلا فيها حرية الدين. يجوز لك أن تكون يهوديا، بارلو فيكم، يهوديا، نصرانيا، إيش يسمون البوذي إلى آخره. يجوز لك تكفر بالله ولا تكفر بالله، تفعل الذي تريد، أنت حر. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن صوغ دينا غير دين الإسلام كما قال الشيخ الإسلام يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع. نعم. قال: ودليل قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فهو له سبحانه وتعالى، خاصة له، لله سبحانه وتعالى. ومتى الآن إذا كان الحكم هو لله سبحانه وتعالى، متى يكون ذلك المشرع قد نازع الله سبحانه وتعالى فيما يختص به؟ إذا اعتقد أن حكمه أفضل من كتاب الله، أو أن حكمه مساويا لكتاب الله، أو يجوز له أنه يحكم بمحكمة غير كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك الآن قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، وداخل في آيات الله: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا سوى نفسه بالله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، كذلك على التفاصيل التي ذكرناها. هذا هو، نعم. وكذلك قل سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه تعالى: قال: فإذا قيل لك ما حقيقة الانتخابات؟ قال: فقل هي من النظام الديمقراطية المنابذ المشارع المخالف لشرع الله الحق. نعم، هو منابذ له، لا ديمقراطية إلا بانتخابات. لأن الآن ما هي ديمقراطية؟ كما قلنا، هو حكم الشعب نفسه بنفسه. فكيف هو يحكم نفسه بنفسه؟ يختار الرئيس الذي يريد، وهذا بوسيلة الانتخابات. كل واحد ينتخب الذي يرى أنه هو الأحسن إلى آخره، فبتلك الوسيلة يحصل على ذلك الحكم الديمقراطي. فلا ديمقراطية إلا بالانتخابات، فهي وليدة من الديمقراطية، فهي إذن مخالفة للشرع، لأن هذا ليس من كتاب الله وليس في سنة رسوله. قال: وهي تشبه بالكفار. نعم، لأن هذا ليس في كتاب الله. من ادعى أن الانتخابات في كتاب الله هذا قد كذب على الله سبحانه وتعالى، وأعظم على الله الفرياء. إنما في كتاب الله شورى وشاورهم في الأمر، وقال سبحانه وتعالى: وأمره شورى بينهم. إنما فيها شورى، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما عين هؤلاء الستة، كان عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وطلحة ابن عبيد الله، فعينوا هؤلاء الستة فضلاء كلهم مبشرين بالجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن هؤلاء. فما يعني جعل حكم يعني في الشعب كله، مع أن في الشعب بارك الله فيكم خير القرون، خير الناس، في ابن عمر ابن عباس وعقلاء إلى آخره، لكن جعل الأمر في هؤلاء الستة، لأنهم هؤلاء كانوا أحق من هؤلاء، من حيث بارك الله فيكم كانوا يعني أعقل من هؤلاء، ورضي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. فالشورى ليس لكل واحد، أما الانتخابات تساوي بين الفاسق وبين المستقيم، والله سبحانه يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فإعلانهم سووا بين المجرم والمسلم، فالمجرم يسوت والمسلم يسوت وصوتهما سواء. وكذلك وليس الذكر كالأنثى، البنت تسوت وكذلك هو يسوت وصوتهما سواء. هذا كل ذلك برغم فيه مخالف الكتاب وكذلك السنة. نعم. قال: التشبه بهم لا يجوز. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه لا تفهم أنه يريد، الإرادة، يريد أن يكون مثل هؤلاء. التشبه يحصل بهذا، وهذا نادر، يعني يريد أن يكون مثل هؤلاء الكفار. قد يكون بهذا كما قال الشيخ الإسلام، وقد يكون بمجرد أنك تفعل. وما هو التشبه بالكفار؟ أي تأتي بفعل من خصائصهم، كما قال الإمام محمد ابن إبراهيم وكذلك الشيخ العثيمين، قال: لا شك ولا ريب في أن ضابط التشبه بالكفار ما هو؟ إذا أتيت بفعل هو من خصائص هؤلاء. تم الآن الانتخابات من خصائص من؟ الكفار المسلمين؟ ما الكفار؟ فإذا فعلت ذلك تشبهت بهؤلاء الكفار. وقال سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، لا تكون مثلهم، لا تفعل مثلهم، سواء قصدت أو لم تقصد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: يعم، يعني تشبه بالكفار، قال: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا الكفار. قال: وهذا نادر. قال: ويعم من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، يعني يحب ذلك الشيء، يرى أنه في جمال إلى آخره، يلبس البنطال المضيق، لا تشبها لا محبة لهؤلاء، لكن يعجبه على الشكل من اللباس، هذا كذلك تشبه بهؤلاء. لكن من تشبه وأراد تشبه بهم على أشد، هذا أشد، وكل ذلك يسمى تشبه، وكل ذلك لا يجوز. ولا تكون من المشركين، لا تكون مثلهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كانت ملته؟ ما كانت ملته؟ قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لم، هذا يدل على النفي المستمر، ليس هناك شيء يعني ينقطع. فكان لا يأكله ولا يشاربهم ولا يتشبه بهؤلاء، هذه هي الملة التي أوجب الله سبحانه وتعالى اتباعها. قال: وتشبه بهم لا يجوز وفيها ضرر كثير. يكفي في ذلك أنه تشبه بهؤلاء، أنه تشبه بهؤلاء الكفار. نعم، وأن الله سبحانه يقول: لا تكون من المشركين. الآن خلفت هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فدل على إيش؟ أنه فساد. لأن الله سبحانه إذا نهى عن شيء قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا نهى عن تشبه بالكفار فمعنى ذلك فيه فحشاء وفيه منكر. فإذا إذا تشبهت بالكفار فقد أخذت بالفحشاء وكذلك بالمنكر، ويكفي في ذلك ضررا. قال: وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة للمسلمين. نعم، وما كان ربك نسيا. والله سبحانه وتعالى قد دعا الناس إلى دار السلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان حقا على كل نبي أنه يبين الخير الذي يعلمه لهم ويحذرهم من الشر الذي يعلمه لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تركتكم على البيضاء الطريقة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حارك. فإذا ما تركنا شيئا إلا خيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حذرنا عن شيء إلا كان شرا، فلا فائدة في هذا. قال: ومن أهم أضرارها مساواة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية. نعم، لأن الغالب ما هو الأكثرية، فما دام الأكثرية تكلموا وإن كان أرادوا الباطل فالباطل يقدم، فإذا ليس هناك تحقيق لمراد والمقصد الشرعي. قال: وتضييع الولاء والبراء. أكيد، لأن هؤلاء الآن لا شك ولا ريب في كل واحد يسعى أن يكون هو الرئيس ويدعي أنه الأحسن وحكمه سيكون أحسن ورأيه للشعب سيكون أحسن. فإذا تتكون الأحزاب، كل واحد كما قال سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، نحن يعني عندنا كذا وكذا إلى آخره، كل واحد يفرح بما عنده. فالآن تتشتت الأمة، وكذلك برجوفهم تتشتت الأحزاب، وكل واحد يوالي من وافقه، وبرلفكم يعني يعمل له بالبراء لمن خالفه. فإذا يكون الولاء والبراء لغير الله، ويكون الولاء للحزب الفلاني والبراء ضد الحزب الفلاني. تمام، فإذا هذا قد نهى الله سبحانه وتعالى، فقال: نعم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. تمام، تشبه بهم الآن، هؤلاء تشبه بهؤلاء يقتضي إيش؟ التفرقة، لأن الآن أخذت إيش؟ الضلال. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالضلال لا تجمع، إنها تفرق كالبدعة. أهل البدعة والفرقة تفرق. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرح بما عنده. قال: والتمزيق شمل المسلمين. نعم، لأن الآن تكونت الأحزاب وليس هناك جماعة، كل واحد كل فرقة الآن أصبحت الأمة الإسلامية فرق وأحزاب، فليس هنا الشمل، ليس هناك جماعة. قال: وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم، والغش والخداع والاحتيال والزور وضيع الأوقات والأموال وإهدار حشمة النساء. نعم، كذلك هي ستقول: أنا لها ممكن يعني أنا أحكم لكم. فالآن هي تتقدم ولعل تتبرج إلى آخره، فتضيع الحشمة. الله عز وجل يقول: وقرنا في بيوتكم، وإذا تتقدم يعني في الأمام إلى آخره وتريد الحكم. قال: وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها. نعم، كل ذلك من الضياع، وكل ذلك من الضرار الذي يترتب على مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص الانتخابات. فنتواصى بمتابعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التشبه بهؤلاء، لنا الكفاية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. نسأل الله عز وجل أن ينفع وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع تحية دمان أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.